بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 48 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 22 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أومن، هذه صيغة استفهام، والكلام كما تعلمون خبر وإنشاء، يعني كلام لا يحتمل الكذب وكلام يحتمل الكذب. فإذا سألتك السؤال والاستفهام والأمر والنهي والتمني والترجي والنداء، هذه أساليب الإنشاء، أي يطلب إليك شيء تفعله بعد الكلام، فالعقل لا يقبل أن يحكم على هذا الكلام بأنه كذب أو صدق، هذا إنشاء. أما حينما تخبرني عن شيء، فالمخبر قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما يستخدم أسلوب الإنشاء، هنا استفهام، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا استفهام. ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يستخدم أسلوب الاستفهام؟ الحقيقة أنه يمكن أن تملي على إنسان حقيقة، أن تملي عليه شيئا، لكن البطولة أن تجعله يفكر معك وأن يتوصل إلى الحقيقة بنفسه. والشيء الذي تصله بنفسك أعمق أثرا بآلاف المرات من الشيء الذي يملى عليك. لذلك هذا الأسلوب يحتاجه الآباء، يحتاجه المعلمون، يحتاجه المرشدون، يحتاجه الموجهون، يحتاجه الدعاة، يحتاجه القادة. بدل أن تملي، اطرح سؤالا واجعل المسؤول يفكر معك، فإذا فكر معك وتوصل هو بذاته إلى النتيجة كنت رائعا في توجيهك. يعني شاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بكل جرأة بل بكل وقاحة قال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، كأن تقول لإنسان موكل بحفظ الأمن: ائذن لي أن أقتل فلان، هذا التحدي. فالصحابة غضبوا، قال: دعوه، تعال يا عبد الله، تعلموا من رسول الله وصول الدعوة. قال: أتريده لأختك؟ فاحمر وجه الفتى وقال: لا. قال: ولا الناس يريدونه لأخواتي. أتريده لأمك؟ أتريده لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ قال: كفيت. فلما خرج هذا الشاب قال: والله دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. فأنت كأب، كمعلم، كموجه، كمرشد، يعني أنت مدير مستشفى، اجمع الأطباء، قل لهم عندنا مشكلة، كيف نحلها؟ كيف؟ عندك حل جاهز ومتفوق وعلمي وإداري وصحيح. أما حينما تعرض المشكلة أمامهم وتأخذ آراءهم في حلها، والآراء تناقش، ثم يتوصل الجميع إلى الحل الذي أنت تريده، هذا الحل لم يفرض عليهم بل نبع من قناعتهم، عندئذ يطبقونه. هذه الشورى في المصطلح الإسلامي، في المصطلح المعاصر الديمقراطية، هذا هو الحوار. يعني الله عز وجل كان من الممكن أن يقول المؤمن حي والكافر ميت، هذا مضمون الآية، المؤمن حي قلبه حي والكافر قلبه ميت، هذا مضمون الآية. لكن الله عز وجل يقول أومن كان ميتا فأحييناه. والحقيقة كلمة ميت غير كلمة ميت، الميت هو الذي حكم عليه بالموت، ونحن جميعا من دون استثناء حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ، وكل واحد منا له وقت محدد، طبعا بالسنة وبالشهر وباليوم وبالساعة وبالدقيقة وبالثانية بالمكان المعين. فنحن جميعا ميتون حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ، لذلك قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فالذي حكم عليه بالموت ميت، والذي مات ميت. الآن أو من كان ميتا فأحييناه. الحقيقة هذه الآية من أدق الآيات، لأن الحياة بالمفهوم المادي أن يكون الكائن قادر على تحقيق مهمته، أنا قادر أن أتحرك، قادر أن أفكر، قادر أن أتخذ قرارا، قادر أن أذهب إلى عملي، قادر أن أكسب مالا، قادر أن أنفق على أولادي، قادر أن أربي أولادي، أنا حي. إذن الحياة صفة بالكائن تمكنه أن يحقق أهدافه، لكنها مستويات. فالذي ينبض قلبه حي، والذي يرى بعينيه ويسمع بأذنيه وينطق بلسانه ورئتاه تخفقان وقلبه ينبض هو حي. هذه حياة مادية، حياة الجسم، وكل البشر أحياء ما دام قلبهم ينبض. لكن أراد الله من خلال هذه الآية أن يلفت نظرنا إلى أن هناك حياة تليق بنا، حياة تليق بالمخلوق الأول، تليق بالإنسان المكرم، تليق بمن قبل حمل الأمانة، تليق بمن سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أراد الله أن يبين لنا أن هناك حياة أرقى بكثير من حياة المادة، أرقى بكثير من أن تأكل وتشرب وتنجب وتنام وتستمتع. يعني لو أخذنا أعلى مستوى في الحياة المادية، بيت يصعب وصفه من اتساعه وجماله وإطلالته وأساسه الرائع والطعام والشراب وكل ما لذ وطاب وجميع الأجهزة والمركبات بأنواعها والطائرة الخاصة بأنواعها، ما الفرق بين هذا المخلوق الذي يتمتع بأعلى مستويات الحياة وبين مخلوق من البهائم يأكل ويشرب وينجب ويستمتع بالحشيش كما تستمتع أنت بأعلى أنواع الطعام، أيضا هذه حياة. فما دامت حياتنا مادية، طبيعة الحياة المادية واحدة لكنها على مستويات. الأغنياء والأقوياء لهم حياة من مستوى أعلى، بس تبقى حياة من نوع حياة الكائنات الأخرى. أما حينما تتعرف إلى الله، أما حينما تكتشف سر وجودك، حينما تكتشف أنك المخلوق الأول في الكون، وحينما تكتشف أن الكون مسخر لك، وحينما تكتشف أن الله خلقك لحياة أبدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حينما تكتشف أن في الجنة من النعيم ما لا يوصف، وحينما تكتشف أن هذه الحياة الأبدية أسبابها بيديك، ثمنها طاعة الله عز وجل، وأن هذا المنهج منهج من عند خالق الإنسان، منهج متناسب مع طاقتك مع إمكاناتك. أما حينما تتصل بأصل الجمال، حينما تتصل بالقوي، حينما تتصل بالغني، حينما تتصل بالرحيم، حينما تتصل بالحكيم وتتخلق بالكمال الإنساني، تشعر أنك حي، وأن الناس كما قال الله عز وجل أموات غير أحياء. إله يصف الناس هكذا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، وما أنت بمسمع من في القبور. مرة التقيت بمندوب شركة وحدثته قليلا عن الله عز وجل، فقال لي بالحرف الواحد، قال لي: هذه الموضوعات لا أهتم لها ولا ألقي لها بالا ولا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد. أنا يعنيني أشياء ثلاثة: امرأة جميلة، وبيت جميل، ومركبة جميلة، وانتهى الأمر. فما رأيت كلمة تصدق عليه كقوله تعالى أموات غير أحياء. تجلس مع إنسان بأجمل قوام ويرتدي أغلى الثياب ويضع أغلى العطور وثيابه مدهشة بجماله، إذا حدثك بكلمتين تشعر أنه ميت. يعني الإنسان قبل أن يتكلم تؤخذ بمظهره، بقوامه، بثيابه، بأناقته، بحسن اختيار ألوانه، فإذا حدثك نسيت شكله وثيابه، فإذا عاملك نسيت كلامه. أموات غير أحياء. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، سيدنا علي، مات خزان المال وهم أحياء، هم أحياء ميتون. يعني لو فحصت جسمه 8/12 الضغط، النبض 70، كل التحليلات طبيعية، هو عند الطبيب يتمتع بأعلى درجة من الصحة، لكنه عند الله ميت. أموات غير أحياء. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فالآية تشير إلى نوع من الحياة تليق بالإنسان، تليق بالمخلوق الأول. الدليل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك هذه الحياة المشتركة بيننا وبين بقية المخلوقات، هذه حياة لا تليق بنا، لكن الإنسان حينما يحمل هم الأمة، وحينما يقلق لمصير المسلمين، وحينما يقوم بكل طاقاته للتخفيف عنهم ولتحقيق بعض أهدافهم. حينما يغار على وضع المسلمين يكون عند الله حيا، وعندئذ يقدس في السماوات والأرض. الله عز وجل وصف أهل الشرود عنه حينما يموتون: فما بكت عليهم السماوات والأرض، ما بكى عليهم أحد إن لم يفرح الناس بموتهم، لأنه كل يوم في قرار بالقتل والاغتيال وهدم البيوت وترويع الآمنين والحصار كل يوم. فلما أصيب بمرض ينطبق عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأى جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، يعني انتهى من التكليف، يعني ما في خبر سار. والله أحيانا يجلس بعض الإخوة في جلسة من تداول الأخبار السيئة والضغوط والتهديدات وقلق ارتفاع العملة وقلق وقلق وقلق وقلق الحصار، قلق هذا والبطالة المقنعة وارتفاع مستوى البطالة وغلاء الأسعار والحصار وإلى ذلك. الجالسون لا تقوى أقدامهم على حملهم من شدة الإحباط. هذه الدنيا، قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. فلذلك أيها الإخوة، هذه الحياة الدنيا متعبة، حياة كدح وحياة بذل جهد وحياة قهر أحيانا وحياة فقر أحيانا، في فقر وفي قهر وفي اجتياح وفي حرب أهلية وفي غلاء أسعار وفي بطالة وفي مشكلات لا تعد ولا تحصى. أما هؤلاء الذين نتوهم أنهم في قمة النعيم، اطمئنوا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في ضوء هذه الآية، لو أن واحدا في الأرض كان معرضا عن الله وكان بمقياس السعادة سعيدا، هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. إن كلام الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا فأحييناه بمعرفتنا، أحييناه بالهدى، أحييناه بالاتصال بنا، أحييناه بأنه نقل اهتماماته للآخرة، أحييناه بأنه يسعى لمقعد صدق عند مليك مقتدر. أو من كان ميتا فأحييناه. دقق الآن. كان العلماء يتوهمون قديما أن العين يخرج منها شعاع فترى الشيء، أي نظرية قديمة، إلى أن جاء عالم مسلم وهو ابن الهيثم، وكان عالما بالعين، فجاء بنظرية معاكسة، والعلم الآن أثبت صحتها. قال: الشيء المرئي يصدر منه ضوء يخترق العين. الدليل أن الذي يتمتع بعينين حادتي النظر لو أطفئ المصباح كليا لا يرى شيئا. معنى ذلك أن الضوء لا يخرج من العين، يدخل إلى العين، فالضوء وسيط. طيب، فالإنسان بضوء الشمس يهتدي إلى حقائق الأشياء، الليل مخيف كل شيء غير واضح، النهار مريح كل شيء واضح فيه. إنسان يمشي في النهار، هذه حفرة وهذه أكمة وهذا كلب عقور وهذا بستان وهذه فاكهة وهذه قشرة يعرض عنها، ضوء الشمس يريه الأشياء. لكن في عالم حركة الإنسان في الحياة في شهوات أمامه، في نساء كاسيات عاريات، في ألف طريق وطريق لكسب المال الحرام، في وسائل للغنى السريع، في وسائل للمتعة الرخيصة. ماذا يفعل؟ كأنه في غابة ظلماء. فحينما يتصل بالله يقذف الله في قلبه نورا يريه الحق حقا والباطل باطلا. امرأة بارعة الجمال، السيدة الأولى بالقصر، زوجها عزيز مصر، يوسف شاب في ريعان الشباب يتقد نشاطا وقوة وحيوية، وهو عبد مأمور عند هذه السيدة، وقد عرضت عليه نفسها وقالت هيت لك. العوامل التي تدفعه إلى أن يلبي حاجة جسمه أنه شاب، وأنه أعزب، وأنه غريب، وأنه عبد، وأن التي دعته سيدته وليس من صالحها أن تفضحه، وأن الحاجة عنده موجودة. طيب ماذا رأى حتى قال معاذ الله؟ ولو كان محله، ولو كان محل هذا الشاب مليون شاب لوجدوا هذه غنيمة لا تفوت. هذا النور الإلهي. المجرم لماذا أقدم على هذه الجريمة؟ لأنه أعمى، لا يرى، ليس في قلبه نور، توهم أنه مال كثير بجهد قليل ويغتني إلى نهاية الحياة. بعد 20 يوم علقت مشنقته وشنق، ما رأى النتيجة هذه، رأى الغنى فقط، أعمى. لذلك الدعاء الذي يدعى دائما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الآن الإنسان في ظلمة الحياة، في تداخل الأمور، في كثرة الشبهات، في كثرة الضلالات، في استعار الشهوات، في كثرة الشبهات، في الأيام الصعبة، في آخر الزمان، يوم يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، في هذا الوقت الصعب هو في أمس الحاجة إلى نور الله يلقى في قلبه فيريه الحق حقا والباطل باطلا. لذلك الله عز وجل ينتظر منا أن نبحث عن حياة أخرى غير الحياة المادية التي يحياها معظم الناس. الله عز وجل ينتظر منا أن نبحث عن حياة تليق بنا، عن حياة تكون وصلة للحياة الآخرة، أن تكون النعم في الدنيا متصلة بنعم الآخرة، عن حياة فيها سعادة، فيها طمأنينة، فيها أمن، فيها إقبال على الله. لذلك قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها. هذا التخبط. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني أحيانا لعبة يلعبها الصغار، يضعون على أحدهم عصابة على عينيه يمشي كالأعمى، قد يتعثر، قد يقع، قد يصطدم بآنية، بشيء، بحائط، بباب. الإنسان من دون اتصال بالله أعمى، أعمى. قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكل إنسان يقترف معصية ولا يرى الخالق العظيم فهو أعمى. الله عز وجل يقول أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. في ظلمة الشهوات، هي جمع شاهد، الظلمات جمع، ظلمة الشهوات وظلمة المعاصي وظلمة القلق وظلمة الخوف وظلمة الحقد وظلمة الحسد وظلمة الشعور بالقهر وظلمة الإحباط، كل مرض نفسي ظلمة، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، يعني بعد الكشف الدقيق كل شيء تقع عينكم عليه في حياة هذه الطاولة، هذه الطاولة فيها حركة، فيها ذرات، والذرة فيها نواة، وحول النواة مسارات، وعلى كل مسار في كهروب أو كهروبين إلكترون يعني، وما من شيء تقع العين عليه إلا ويتحرك. هي من مسلمات علم الذرة، من مسلمات علم الذرة. فالمادة فيها حياة، بس هذا الحديد بقساوته وبقابليته للأكسدة يؤدي مهمة في حياة الإنسان، ففيه الحياة. النحاس ناقل شديد للحرارة والكهرباء، في حياة من نوع آخر. الألمنيوم خفيف، إذا احتجنا إلى آلات ذات وزن خفيف نستخدم هذا المعدن، فكل معدن له خصائص. ما دام هذا المعدن له خصائص ويؤدي مهمة، إذن في حياة. الآن المستوى الأول، المادة الجماد فيها حياة، يعني المعدن فيه خصائص يؤدي مهمة محددة، هذا النوع من الحياة. النبات ينمو، ما عندنا معدن ينمو، تحتاج إلى 5 طن حديد تزرع لام حديد طوله وارض، المعدن لا ينمو. أما النبات ينمو. المعدن له وزن وله أبعاد 3 ويشغل حيز فقط. النبات له وزن وله حجم ويشغل أبعاد 3 لكنه ينمو. الحيوان له وزن ويشغل أبعاد 3 وينمو ويتحرك. الإنسان له وزن وله أبعاد 3 ويشغل حيزاً وينمو كالنبات ويتحرك كالحيوان لكنه يفكر، أودع الله فيه قوة إدراكية. لذلك طلب بالإيمان، طلب بالكشف عن الحقيقة، طلب أن يعيش حياة عقلية، طلب أن يعيش حياة روحية. حمله الله الأمانة، كلفه أن يعرفه وكلفه أن يطيعه، صار في الحياة مستويات. لكن أنت كإنسان لك من الجماد أنه لك وزن وحجم وأبعاد 3، ولك من النبات النمو، ولك من غير الإنسان من المخلوقات الحركة. فإذا اكتفيت بخصائص الجماد والنبات والحيوان فقد هبطت عن مستوى إنسانيتك. ما لم تفكر، ما لم تستخدم هذه القوة الإدراكية، ما لم ترتقي إلى الله، ما لم تتعرف إلى الله، ما لم تستقم على أمره، ما لم تعرف سر وجودك، ما لم تعرف غاية وجودك، ما لم تتحرك نحو الله ففروا إلى الله، ما لم تعمل عملا تقدمه بين يديك يوم القيامة، ما لم تؤمن أنك مخلوق للآخرة، ما لم تنضبط بمنهج، الكلمة القاسية فلست من بني البشر. مرة كان عندنا أستاذ في الجامعة من يعني أشد الأساتذة في علم النفس علما، فلما أحيل على التقاعد أقيم له حفل كبير، وحضرت هذا الحفل وألقيت كلمات تكريمية عديدة. أما حينما وقف وألقى كلمة لازلت أذكر هذه الكلمة، قال: الإنسان الذي لا يجد فيه حاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب فليس من بني البشر. يعني ألا تحب الله؟ وذكر وقتها أن أعلى مستويات الحب أن تحب الله، ثم أن تحب أنبياءه، ثم أن تحب أهلك، زوجتك، أولادك، إخوانك. الحب من صفات الإنسان، يعني لا تحيا حياة لا تليق بك، لا تحيا حياة نباتية ولا تحيا حياة حيوانية، أموات غير أحياء. الحياة النباتية، الحياة كالجماد كأنهم خشب مسندة. الله عز وجل وصف الإنسان في بعض الآيات كأنهم خشب مسندة، وصفوا إنهم كالأنعام بل أضلوا سبيلا، بل هم أضلوا سبيلا. الآية الثالثة: مثل الذين حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالإنسان قد يهبط عن مستوى إنسانيته حينما لا يبحث عن الحقيقة ولا يتعرف إلى الله ولا ينضبط بمنهج الله ولا يسعى لجنة عرضها السماوات والأرض. إذن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والوصف الدقيق من قبل الله جل جلاله: أموات غير أحياء. وصف آخر: وما أنت بمسمع من في القبور. مقبور بشهواته. فلذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وفي درس آخر إن شاء الله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. والحمد لله رب العالمين.